المشكلة ان الذنب اللي اتعمل بهذه الجائحة يضعف سير القلب الى الله سبحانه وتعالى. يضعف سير القلب الى الله عز وجل. القلب اللي والعياذ بالله هوية معصية الله عز وجل. القلب ده بيصعب عليه ان يجد المعاني المتعلقة بحب الله عز وجل او خشية الله تبارك وتعالى او الحياة من الله سبحانه وتعالى. تلاقي اهل الايمان عندهم معنى اسمه الحياة من الله يتكسف انه يعمل ذنب حياء من الله. هذا الانسان الذي هوى قلبه معصية الله يصعب عليه ان يتذوق هذه المعاني. تلاقي الشاب من دول في رمضان او في خطبة من خطب الجمعة الشيخ بيبكي على المنبر والمصلين من تحت منهارين بكاء، واما هو الشيخ بيتكلم عن معنى فيه خشية لله او في معنى متعلق بحب الله. فسبحان الله تلاقي القلب اللي مليان شهوات مليان حب معصية الله يصعب عليه ان يجد هذه المعاني. ما يعرفهاش. فممكن في بعض الاوقات يبقى الدرس الشيخ عمال يبكي فيه من جوه قلبه وهو مستغرب هو بيعمل كده ليه؟ هي الناس دي بتعمل كده ليه اصلا؟ الشباب اللي متاثر وعمال يعيط وبيعيط ليه؟ هي القصه كلها يا اخوانا ان القلب هوي المعصيه، فلما هواه اصبح من العسيل على القلب انه يستشعر هذه المعاني. معنى خشيه الله مش موجود عنده. معنى قول الله عز وجل فتخبت له قلوبهم. اخبات القلب ده ما يعرفش اصلا حاجه زي كده. قلبه لا يتحرك معه اذا سمع قرانا ولا يتحرك معه اذا سمع موعظه، انما يتحرك قلبه معه اذا سمع اغنيه، اذا راى مشهد حب، اذا شاف كده مقطع كده عن واحد بيحب بنت في دوله اوروبيه ومستنيها وهي نازله من الطياره وهي بتجري عليه وهو بيجري عليها قام حاضرينها كده، ده اللي يؤثر في قلبه. اما ان يؤثر في قلبه هذه المعاني الشريفه هذه المعاني العظيمه من معاني انه يحب ربنا سبحانه وتعالى مش موجود عنده. هذه العين التي ادمنت النظر الى الحرام لا يمكن بحال من الاحوال هذه العين لا يمكن بحال من الاحوال هذه العين تنظر الى ايات الله سبحانه وتعالى، بل والله يصيب العمى هذه العين. هذه العين انا لا اقصد العمى انه ما يشوفش، ولكن اقصد العمى انه يرى ايات الله امام عينيه ولا يتاثر بها، هو لا يرى هذه المعاني. يعني مثلا يا اخوانا كنا مرة مسافرين رايحين القاهرة وبالقرب من بنها كده عربية كانت محملة طماطم، العربية اتقلبت عملت حادثة. سواق العربية سواق الميكروباص اللي داخل فيه الناس كلهم جثث ملقاة على الطريق ودماء وأشلاء، مشهد يعني أسأل الله عز وجل ألا يكتبها أبدا على أحد انه يراه فضلا انه يعني يقع فيه. لك ان تتخيل ان في ناس تطلع من هذه القريه في هذا الوقت وقت الحادثه علشان تنقذ ما يمكن انقاذه. تلاقي شاب معاه ميه بيسقي الجرحى يسقي الجرح، وتلاقي شاب تاني واقف قدام المنظر ده هو مش قادر ياخد خطوه من شده تاثير الموقف عليه، وتلاقي شاب تالت طالع بتوك توك يعبي فص طماطم ويطلع يهرب بيه. والله يا اخوانا هذا حق، والله هذا حدث. والله يا اخوانا تلاقي واحد عمال يلف وسط الجرحى بيحط ايده في جيوبهم عشان لو لقى فلوس او لقى محفظه او لقى تليفون. هذا الانسان الذي ادمنت عينه رؤيه الحرام لا يمكن ابدا امام ايه من هذه الايات أن ترى عينه هذه الآية. عين عمياء ان دي آية من آيات الله، انك ممكن في لحظة وانت واقف، لا ده انت وانت واقف بتشيل التليفون من جيبه، تيجي عربية اخرى تجعلك جثة بين هذه الجثث. صح، هو لا يرى هذا، يعني هو لا يرى هذا. ليه؟ لان مشكلة الذنب لما بينزل في القلب بيعيق حركة القلب وحركة الجوارح عن عملها الصحيح. أما القلب فلا يرى هذه المعاني العظيمة الشريفة من حب الله أو خشية الله، لا يجد أبدا هذه المعاني ولا هذه الجوارح التي عصت الله سبحانه وتعالى، تجد أيضا هذه المعاني الشريفة التي ينبغي أن هي تكون يعني موجودة عند العبد، أن العبد يبقى مؤمن أن دي أصلا سبب النجاة. علشان كده ابن القيم صدق رحمة الله عليه لما قال رحمه الله، لما قال رحمه الله إن من أعظم عقوبات الذنب على القلب أنها تحول بين أو تضعف حركة القلب إلى الله عز وجل. في شاب تراه إذا خلى في وقت خلوته، في وقت الخلوة تلاقي الشاب ده إذا عرضت عليه المعصية على التليفون ولا على جهاز كمبيوتر ولا تجد هذا العبد من جواه كده عنده معنى اسمه الحياء من الله، أنا إزاي أعمل كده أصلا؟ ما ينفعش، ما يصحيش أصلا، طب ما هو ربنا مطلع عليه، هو مش خايف إنه يتفضح، ولكن خوفه الأساسي أو الحال اللي موجود في قلبه والحياء من الله، أنا عنده حياء من الله. إنما القلب اللي غاوي رؤية معصية أو المعاصي نزلت جوه القلب، هل ممكن في يوم من الأيام يعرف معنى اسمه إن أنا أبقى عندي حياء من الله؟ مفيش كلام. فأول مشكلة للذنب مع القلب أنه يضعف السيرة، ودي بداية المرض. زي ما قلت لكم الأمراض درجات، فبداية المرض إذا نزل الذنب إلى القلب أن يضعف حركة القلب أو سير القلب إلى الله عز وجل. أدي الأمر الأول. طب والأمر الثاني، إذا زاد الذنب على القلب بعد المرحلة الأولانية دي، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ننتقل إلى مرحلة ثانية من المرض، وهي مرحلة أن تنطمس الرؤية داخل القلب وتتغير وتتحول وتتبدل. إن بعد ما كان القلب هو المصدر الأساسي إن يقول لك ده حلال وده حرام، اللي احنا خدناها في أول درس لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما البر وما الإثم؟ قال البر ما سكن إليه القلب، ما سكنت إليه النفس واطمأن له القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. حديث مسلم، الإثم ما حاك في صدرك، يفضل قلبك يقولك إيه اللي أنت عملته ده. والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر قلبك فدع، إلا قلبك كده ينكر سيبه. هذا بالنسبة للقلب الصحيح السليم، يرى الأمور على صورتها الحقيقية، حتى لو في يوم من الأيام وقع في حاجة غلط هو عارف إن ده إيه؟ إن ده غلط، ده في حالة القلب السليم. أما مع تمكين القلب أكثر أو تمكن الذنب أكثر وأكثر من القلب بيعمل عكس الأمر ده. إزاي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إيه معنى الآية؟ في أول سورة فاطر الله عز وجل يخبرنا عن حال أقوام نزل المرض في قلوبهم، فلما المرض بدأ يتمكن من القلب عمل إيه؟ حول بصيرة القلب. بعد ما زمان كان القلب يقولك ده صح اجري عليه، وبعد ما كان الأول يقولك ده غلط ابعد عنه، هذه البصيرة التي كان يرى بها القلب انطمست، اتقلبت. اتقلبت ازاي يعني؟ اتقلبت، حولت الاشياء قدام الانسان على غير صورتها الحقيقية. فيرى الانسان منا سيء عمله حسنا، هذا هو خير ما يفعل. يستبدل الانسان منا الذي هو ادنى بالذي هو خير. كتاب الله عز وجل يكون ثقيل جدا على هذا القلب. أما الأغاني يجد فيها طمأنينة النفس وسكينة القلب وراحة البال، بل وراحة العقل. يرى أن الأغاني دي بالنسبة له كل حاجة. وخليه في يوم من الأيام هو راكب الميكروباص، خلي شاب من الشباب الصالح يقول له معلش شغل لنا القرآن ده شوية، انظر إلى تمعر وجهه وانقباض صدره وسوء خلقه مع هذا الإنسان اللي بيقول له معلش شغل لنا شوية قرآن. يا بيه مش عاجبك انزل، أنا همشي على كده طول الطريق كلمة ونص. إذا ذكر الله اشمأزت قلوب هؤلاء. إيه اللي حصل؟ أصليا المشكلة يا إخوانا إن الأمور بالنسبة له تحكست، الأمور بالنسبة له تغيرت. هو عنده استعداد يروح فرح مع زمايله، يرقص طول الليل ويرتكب معاصي طول الليل وتقيل عليه جدا. يقول لك أول ما الفجر يأذن أروح. طب صلي ركعتين، بس والله العظيم تعبان جدا وطول الليل يعني ما نمناش. طب ركعتين. هو عنده استعداد، عنده استعداد يفضل يمشي مع البنت اللي بيحبها واخد المنصورة كعب دايف. بس لو قال له في يوم من الأيام حد تعالى نصلي، تقيل عليه قوي. أصبح قدوته في هذا الوقت. ما أنا بقول لك كل حاجة اتغيرت. أصبح قدوته ممثل بلطجي أو مغني فاشل، وهم دول القدوة، وهم دول اللي يشار إليهم بالمنام. والكارثة، الكارثة إن ما يصبح هذا المرض مرض عام للمجتمع كله. إن الشيخ أبو دقن ده إرهابي، إرهابي، وأول ما تشوفه كده اوعى تسمع له. إنما البلطاجي اللي بيطلع بالسيف في التلفزيون والمغني اللي قدامه الشباب يرقصوا أولاد وبناته، هم دول الصح ودول غلط. عندما تنقلب الرؤية في المجتمع، لما تبقى صفحة رقاصة بالملايين ويرى فيديوهاتها ملايين، وعند مقطع القرآن أو مقطع لشيخ لا يرى إلا الفتاة من الناس، إذا انقلبت الحقائق وتبدلت. اعرف على طول إن المجتمعات فيها مشكلة. لما في يوم من الأيام تلاقي العشرات بيتشكلوا مع بعض، لما تلاقي في يوم من الأيام الشيخ مش لاقي مكان يدي فيه درس ويفتح الباب لمغنية معروف عنها التعري حركات والعياذ بالله الإيحاءات السيئة، وده يفتح لها الباب ويفتح لها المجال ويحضر لها الآلاف من الشباب، هنا تبقى فيه مشكلة. لما جامعة حلوان تعمل مهرجان من مهرجانات جوه الجامعة، جوه الجامعة، ويحضر فيه آلاف الشباب، آلاف مؤلفة من الشباب، ولو شيخ داعية راح يدي درس لا تجد أمامه أحد، فاعلم يقينا أن المجتمع بقى فيه مشكلة. تعلم يقينا أن المجتمع بقى فيه مشكلة. هي دي الأزمة اللي احنا بنمر بيها، أزمة فساد القلب اللي للأسف انطمست بصيرته، انطمست بصيرته، فلا يرى الأمور على حقائقها. يرى أن الحق هنا مع العري والبلطجة وسوء الخلق. ويرى الباطل هنا مع الكتاب والسنة وحال الصالحين، شايف ده غلط، شايف ده وحش. هي دي المشكلة. المشكلة جت منين؟ ان المرض لما نزل في القلب غير صورة الحقائق عند الانسان، غير صورة الحقيقة عند الانسان، فلا يرى هذا الانسان المعروف معروفا ولا يرى المنكر منكرا. وده اللي النبي قاله لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. بس عايز تتخيل الحال اللي وصلت ليه الأمة؟ شوف الأمة النهاردة بتقدم مين. أقسم بالله، أقسم بالله، لما أشوف رئيس جامعة بيكرم واحد من دول اللي عنده لا علم شرعي ولا علم ديني ولا علم دنيوي ولا عنده شيء ولا عنده شيء، ويكرم من رئيس الجامعة، تعرف ان المجتمع ده المرض سيطر على قلبه. لانه فرض الجامعة دي تكرم رموز العلم. لما ترى في يوم من الايام الرقاصة تبقى هي الام المثالية، تعلم يقينا ان المجتمع ده المرض سيطر على قلبه. تعرف يقينا ان المرض سيطر على القلب خلاص. والناس في حاجة إلى الأطباء الذين يعالجون هذه الأمراض الموجودة في القلب. لما نلاقي بلاد الحرمين العياذ بالله الفواحش يقبل عليها الآلاف، نعرف على طول إن المسألة ما عادتش مجتمعية، ده المسألة على إطار الأمة، إن المسألة على إطار الأمة. على طول نقول كل واحد فيكم أولادي والله، يا إخواني، يا أصحابي، يا أغلى ما عندي، أنا لازم أقول إن الدورة دي لازم أنتوا تحفظوها عن ظهر قلب، والكتاب ده أنتوا لازم تحفظوه من الجلدة للجلدة، لأنني أعول عليكم. أنا النهاردة أعتمد على الله أولا، ثم عليكم إن كل واحد فيكم ينقذ ما يمكن إنقاذه من هذه الأمة المريضة، ينقذ ما يمكن إنقاذه من المجتمعات للأسف اتضحك عليها بهذه الصورة. فمشكلة الذنب لما بينزل في القلب بيطمس الحقيقة، ما عادش القلب النهاردة قادر يشوف. وللأسف القلب لو شاف بتبقى عنده الرؤية عكسية، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. ليه؟ في مرض نزل جوه القلب، في مرض نزل جوه القلب. هي دي المشكلة اللي بقول لكم ليه بنتكلم دايما في دورات عن القلوب وأحوال القلوب، لأن ضياع الأمة كلها مبنى من الجزئيات اللي احنا ما بناخدش بالنا منها دي. الجزئية الثالثة، أول مشكلة عندنا الذنب لما بينزل في القلب، أول مشكلة بيكتف القلب. ما تنسوش بالله عليكم، بالله عليكم ما تنسوا، أول مشكلة يضعف سير القلب إلى ربه عز وجل. قولوا معايا بالله، بالله ما تنسوا، رجالا ونساء، أول مشكلة إن الذنب إذا نزل في القلب يضعف سير القلب إلى الله عز وجل. بالله قولوا، احفظوا: واحد، يضعف سير القلب. اثنين، يطمس بصيرة القلب فلا يرى الأمور على حقيقتها. المشكلة الثالثة وهذه التي لا تتحمل، أن الذنب كلما سيطر على القلب طرد ما فيه من خير. انت جواك خير كتير، كلنا يا شباب قلوبنا كلها فيها معاني خير ومعاني إيمان ومعاني صالحة، وفيها بعض المعاني الفاسدة، وأنت لمن غلب منهما. مشكلة الذنب بقى لما يبدأ يسيطر على القلب يبدأ يعمل ايه؟ هذا الذنب إذا نزل إلى القلب لا يريد بحال من الأحوال أن يدع مجالا للخير داخل هذا القلب. ازاي بقى يا أخوانا؟ احد اخواننا اللي كان اصيب هو اخواتنا يعني كانت اخت من اخواتنا ذات رحم لي اصيبت بكانسر وجاءها على الرئة كانسر جالها فين في الرئة فهو اول ما بدأ لو هنقول ان دي الرئة اول ما بدأ بحاجة صغيرة كده ولكن هي عندها القدرة ان مصدر الحياة اللي هو الهواء يخش جوه الرئة وايه ويطلع ما عندهاش مشكلة في كده انما المشكلة امتى بقى لما بدأ حجم القنصر ده يزيد فلما زاد قفل على الرئة تماما مش عارفة تتنفس وهنا يتصل علي احد اخواننا الاطباء نعمل ايه في رئة سرطان قفلها تماما والرئة التانية قفلها بنسبة 80% هي مش عارفة تتنفس فاحنا حاطين جهاز الايه جهاز التنفس الصناعي عليها ما بتعرفش تتنفس من لو تشال الجهاز ده تموت لان الرئة مش قادرة تقوم علشان تاخد مصدر الحياة بتاعها اللي هو الهواء ايه الحكم الشرعي هنا فسألت سؤال يا ابني لو دي امك او اختك هتعمل ايه قال هديلها حياة لاخر لحظة الى ان يشاء الله تلو طبق ده مع اي مريض يجي لك فضلوا حاطين عليها لحد ما خلاص قفل بقى خلاص القنصر قفل على الرئة فمش قادرة تتنفس وهنا تأتي الوفاة الذنب مع القلب يصنع أشد من صنع هذا القنصر أو هذا السرطان السرطان ده إن شاء الله صاحبته إذا صبرت واحتسبت يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة هي وكل موتى المسلمين صبرها واحتسابها على المرض ده يدخلها الجنة أليس كذلك؟ إنما المشكلة بقى أن الذنب لما يقفل على القلب فيمنع عنه مواد الحياة الوضع هيبقى إيه؟ الوضع هيبقى إيه؟ هكذا يكون حال القلب إذا نزل فيه الذنب نظرة كلمة لمسة مش عارف إيه؟ حاجات دي كلها تعمل كده دايما في القلب واللي عايز يعرف المعنى ده قد ايه المرض لما بينزل جوه القلب بيفرغ ما فيه من خير الشحنات الإيجابية اللي جوه القلب من حب الله طاعة الله الخوف من ربنا الذنب بينزل هو لا يقبل ان تكون في طاعة جوه القلب فيرميها بره ثم خد بالكم دايما من التدرج ده يا اخوانا ثم يقوم بعمل حاجز على القلب من الخارج حتى لا تدخل إليه طاعة هذا يا إخواني ما أقوله الآن مش مجرد تخمين هذه نصوص القرآن والسنة تعالوا نشوف المرحلتين المرحلة الأولانية مرحلة إن الذنب لما بينزل بيطرد بقى معاني الخير من قلبك أحد إخواننا ولادنا اللي حفظ معايا كتاب الله عز وجل كامل جات له سفرية إيطالية نصحته كتير يا ابني عشان خطري بالله عليك عشان خطري بلاش انت لسه في بداية الطلب ولسه بتقف على رجلك فبلاش قال لي لا انا عايز اجهز نفسي يا ابني عشان خطري انت لسه قلبك ضعيف وما معاكش من مقومات الايمان اللي تحميك هناك من فتن هناك قال لي لا يا شيخ انا هروح راح والله يا اخوانا احنا كنا بنقدمه للصلاة والله يا اخوانا كنا بنقدمه للصلاة يصلي بالناس اماما قعد سنة في الثانية ورجع اول ما دخل علي والله ما عرفته والله ما عرفته يا اخوانا مش هو ده الوجه المضيء بنور القرآن قديما مش هو ده الوجه المضيء بإمامة الناس في الصلاة لا لا مش هو ده الوجه خالص خالص وجه غير الوجه قال لي انا فلان زيك واخبارك واحوالك وانا من جوايا بقيت في صراع نفسي اخده بالحضن كده علشان اجيبه لي تاني وبخاصة ان انا رأيت اثر ما فعله هناك في وجهه ولا اوريله ان انا يعني اقول له شفت بقى اللي انا قلت لك عليه كل ده بيدور في دماغي كده ولكن لم املك نفسي اخ من اخواننا خدته في حضن كده وطبطبت عليه عيط وبكى قال لي أقسم بالله ما حفظ ولا آية من كتاب الله، والله العظيم نسيت كل حاجة، أنا ما عدتش حافظ حاجة يا شيخ، يا ريتني سمعت كلامك يا شيخ. المعصية والذنب اللي واقع فيه كتير هناك، الذنب لا يقبل أبدا بوجود الخير في القلب، لازم يطمسه ولازم يلقيه خارج القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الفتن لتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عوذا عوذا، يعني رب أعوذ بالله من هذه الفتن هي تعرض على قلبي. بصوا بقى التدرب بقى، فأيما قلب أشربها نكتت له في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت له في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، قلب أسود كالكوز مجخية، يعني إيه؟ ما كان فيه من خير زي الإزازة دي قلبناها، فكل ما في هذه الزجاجة من ماء انقلب. النبي يقول لنا لما الذنب بدأ يتعرض على القلب، ذنب ورا ذنب، ذنب ورا ذنب، ذنب ورا ذنب، لم يقبل هذا الذنب بوجود الخير في القلب، فكانت النتيجة لم تزل هذه الذنوب على القلوب حتى دفعت هذه الطاعات خارج القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب خرج الإيمان من قلبه، الزنا نزل جوه القلب، نسأل الله السلامة وللمسلمين والمسلمات من الفواحش، أول ما الذنب بينزل في القلب هو لا يقبل بوجود معاني الإيمان ولا معاني الخير، نزل الزنا والعياذ بالله جوه قلب الإنسان، النبي قال لنا إن اللي اطرد من القلب هو إيه؟ الإيمان، أغلى ما أملك أنا وأنت، خرج الإيمان من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم الإيمان والحسد. بدأ بقى يحسد الشيخ فلان أصل بيسافر بره مصر كتير، ويحسد الشيخ فلان علشان حفظه، ويحسد الشيخ فلان علشان ربنا وضع له القبول في الأرض، ويحسد فلان علشان معاه فلوس، وتحسد فلان علشان ربنا أكرمها بزوج صالح، وتحسد فلان علشان ربنا أكرمها بالذرية. بدأ الحسد ينزل جوه القلب، إيه اللي طلع؟ هو الذنب كده. فكلما أكثر العبد من الذنب ونزل هذا الذنب واستقر في القلب، قلت لكم القلب بيمر بمرحلتين، المرحلة الأولانية أن يطرد الذنب الطاعة والإيمان من القلب، يطرد طرد كده ماشي. طب والمرحلة الثانية؟ أن يحيط الذنب بالقلب حتى لا يدع المعاني هذه تصل إلى القلب مرة ثانية، يعني ياريت الذنب لما بينزل في القلب وبيطرد معاني الخير من القلب، ياريت المسألة بتقف عند هذا الحد، الذنب بيقوم لافف على القلب كده علشان ما فيش في يوم من الأيام خير يخش جوه القلب. فهذا قول الله عز وجل: كلا بل ها ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني ران على قلوبهم، يعني ران. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء. طب وذنب تاني سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء لحد ما إيه اللي يحصل؟ ها إيه اللي يحصل؟ ثم الذنوب دي محيطة بالقلب، تحيط بالقلب. ثم تلا النبي هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم. وقالوا قلوبنا فيه أكنة مما تدعون إليه، وجعل على قلبه غشاوة، وجعل على قلبه غشاوة. هو ايه اللي بيحصل؟ افهم بقى، افهم بقى، ان طول ما انت ماشي في الطريق ده اكتر شيء بيتضرر انت، واكتر شيء بيتضرر منك قلبك. ينزل القلب، ينزل الذنب جوه القلب، اول حاجة يعملها انطرد الخير كده، هو انطرد الخير، ما يقعدش معانا ولا يقعد وسطنا. اول مشكله بتعملها بيعملها الذنب في القلب. ها لا انتوا لا تقولوا بقى، ها يضعف سير القلب الى الرب سبحانه وتعالى. طب والثانيه يضمص بصيره القلب، يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا. طب والثالثه يطرد ما في القلب من خير ثم يحيط بهذا القلب حتى لا يدخل فيه خير. وتلاقي مع موسم من مواسم الطاعة أصحابه قالوا له بقى تعال بقى إيه إحنا في العشر الأواخر، تعال النهاردة ليه 27؟ والله والله والله يا أخوانا لا أنسى أبدا في يوم كنا ليلة 27، كنا ليلة 27 في رمضان، ليلة 27 رمضان، وتعرف بقى إيه ليلة 27 بيبقى عبادة من أول الليل أو طاعة أو قربه. لقيت والله مجموعة شباب جايين يقولوا لي يا شيخ يا شيخ، قلت له نعم يا ابني، قال لي في شباب قاعدين بره في عربية بيشربوا حشيش. قلت له لا يا ابني أنت أكيد غلطان يا ابني ده. قال لي يا شيخ والله بيشربوا حشيش أنا عارف. بتطلع بره تلاقي شباب زي الورد قدام المسجد، والله يا اخوانا قدام المسجد في ليله زي دي، يعني حتى العاصي، يعني حتى العاصي بيقول اهو لعل ربنا يكرمني في الليله دي. لا هو وصل لمرحله انه مش شايف اصلا، وصل لمرحله انه مش شايف اصلا. نسال الله سبحانه وتعالى السلام. طب والمشكله الرابعه، والمشكله الرابعه انتوا نسيتوا صح؟ انتوا نسيتوا ثلاث حاجات. نعدهم تاني؟ معلش انا اعدهم مره واثنين وثلاثه لان انا زي ما قلت لك انا محتاج كل واحد فيكم يرجع يعلم. اول مشكله كانت ايه؟ ايه؟ يضعف سير القلب الى الرب. طب المشكله الثانيه؟ يطمس بصيره القلب. طب المشكله الثالثه؟ يطرد الخير من القلب. وبعد كده ها؟ طب المشكلة الرابعة، المشكلة الرابعة بقى قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. تيجي نضرب لها مثال زي المسجد، الطرقة بتاعتنا بتاعت المسجد دي كلها على جانبتي هذا الطريق سوران، الجدار ده والجدار ده، على كل سور منها أبواب زي الشبابيك كده، عليها ستور. ستور يعني ايه؟ ستاير. يبقى المشهد بتاعنا بالظبط زي ما احنا قاعدين كده، انت ماشي في طريقك اهو، طول ما انت ماشي الشباك اهو، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ستاير، شباك وعليه ستارة، وانت من جواك عايز تعمل ايه؟ عايز بس تفتح الستارة كده وتخش تبص هما في ايه هنا. وداح على رأس الصراط يقول يا عبد الله يا عبد الله لا تفتحه، اوعى تفتح الباب، لا تفتحه فإنك إن تفتحه إيه؟ تلجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الطريق فهو طريق الله، وأما الأبواب والسطور فهي محارم الله، وأما المنادي على رأس الصراط يقول يا عبد الله لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، اسمعوا اللي جاي دي، فهي واعظ الله في قلب كل مسلم. الحاجة كده اللي ربنا خلقها في قلبك عشان تقول لك ما تقربش من هنا، غلط تقرب من هنا. يجي لي شاب يقول لي يا شيخ أنا عايز أعمل مشروع، وفي مشروع فيه عندنا القروض اللي هي 5% مصاريف إدارية. أقول له يا ابني يعني أنت دخلت مليون جنيه هتدفع 5%؟ قال لي أه. ولو 10 مليون جنيه؟ قال لي برضه 5%، ال 5%. طب يا ابني لو 100 مليون؟ قال لي برضه 5%. قلت له يا ابني ربا حرام ما تقربش. طب بالله عليك لو حد قال له انا هديك مليون جنيه واخش معاك شريك هيجي يسأل؟ هيجي يسأل؟ ليه يسأل في الاولانية وما سألش في الثانية؟ علشان الواعظ ده اللي جوه قلبك، علشان الواعظ ده اللي ربنا خلقه في قلبك علشان يأنبك لو وقعت في ذنب، ولو وقعت في ذنب يأنبك علشان تتوب عشان ترجع. لو في يوم من الايام انسان مثلا بيتعامل في تعامل حلال 100%، عمرك شفت حد بيسأل؟ واحد بيجيب قماش من الصين ويبيعه هنا في مصر ممكن يسأل؟ لا يمكن. طيب ولو بيجيب ترامادول من الصين ويبيعه هنا يا شيخ، هو صح ولا غلط؟ عرف منين؟ عرف منين؟ جوه القلب حاجة اسمها الواعظ، خلقها الله عز وجل عشان يقولك ايه الصح وايه الغلط، ماشي كده؟ في يوم من الايام جاله حافز من مدير الشركة هيسأل حلال والحرام اخده ولا ماخدهوش؟ نعمة. طب لو في يوم من الايام واحد قال بس عايزك بس تخلص لي الورق ده هيا وبفضل الله انا جايب لك التليفون ده ودي، كي جاي يسألك يا شيخ هو انا هديله حق ومش هاخد حاجة زيادة ولا هضيع حق حد، اخد التليفون وما اخدهوش، ليه جاي يسأل؟ عشان هو حاسس ان جوه في حاجة ايه؟ في حاجة غلط. تلاقي سبحان الله اللي عاقد على واحدة مراته يعمل ايه؟ ماشي في الشارع رافع راسه كده واللي يكلمه يقول له ايه؟ مراتي، صح؟ طيب ولو ماشي مع بنت غلط؟ نمت كام يوم جالي حد بيسألني سؤال، اخت من اخواتنا بتسألني سؤال، ففتحت الباب اللي ورا فلقيت ولد واعد مع بنت في عربية، اول ما فتحت الباب وشافني قدامه انا ما اعرفش ايه اللي حصل، دور العربية وطار. طب دي لو مراتك، هو ابويا كان بيعلمني زمان يقول لي يا ابني الحتة دي ربنا خلقها عند كل الخلق، احنا طبعا ابويا فلاح فكنا زماننا لما نروح البلد نقعد كده ايه عاملين بقى الفراخ والحاجات بقى المحشي ومش عارف ايه، فلما نكون قاعدين ناكل فطبيعي جدا ايه اللي بيخش علينا؟ القطط بتاعت الشارع. فيقول لي يا ابني انت لو خدت حتة لحمة من الفرخة او حتة جلد ورمتها لها هتقف جنبك تاكلها جنبك ما تتحركش، انما لو خطفت هتجري. ليه؟ عارفة ان هي عملت حاجة غلط واللي في ايدي هنولها بيه. هكذا الانسان. فكان ابويا دايما يعلمني الدرس ده يقول لي يا ابني في حاجة جوه القلب كده ربنا سبحانه وتعالى وضعها جواك، جزاه الله عنا خيرا، الله جزاه الله عني خيرا. ما تقعدش العالم تلاقيه ايه يطلع لك حتة كده تفضل درس ما حييت، والله يا اخوانا ما حييت، تفضل تسمع كده وتقول يا سلام. فعلا القطة لو انا اللي هتطلعها عشان حاجة حلال واقفة جنبي، زي الولد اللي عاقد على بنت كده يستأذن والدها ووالدتها وينزل معاها وماشي معاها في كل حتة، ولو حد قابله من عيلتها او عيلته جوزي مراتي عادي خالص ورافع راسه، والله يا اخوانا. انما لو ماشي مع بنت في الحرام ولا في الغلط تلاقيه يدور على اكتر شارع مظلم او اكتر حتة هادية ورا مدرسة في ظهر مسجد محدش بيعدي، تلاقيهم واقفين في الظلمة. واقفين في الظلمة ليه؟ خايف حتى وان كان عصيا. ارجع واقول مشكلة الذنب في ايه بقى؟ مشكلة الذنب القاتلة، ان الذنب لما بينزل في القلب بيدور على الجهاز المتعلق بالحصانة بتاعت الانسان. في مرض خطير بيجي للاولاد والبنات بس هو بيبقى عند البنات شديد قوي، اسمه الذئبة الحمراء. الذئبة الحمراء ده بقى الفيروس ده بيعمل ايه؟ فيروس بيقوم داخل في جسم البنت، اول حاجة الفيروس ده بيدور عليها بيدور على جهاز المناعة بتاع البنت، ويتبص على النظام بتاع جهاز المناعة يضربه. فبعد ما كان جهاز المناعة بيقاوم أي شيء غريب بيعمل إيه؟ بيخلي جهاز المناعة بيضرب في أعضاء جسم الإنسان. فنسأل الله السلامة. يعني أخت حد حبيبنا كان جالها التعب ده هو بيقول الحق ان انا اخت تعبانه، على ما رحت له المستشفى الرئه بتقف، الكلى بتقف، الكبد بيقف، الكلى ايه ده ايه ده ايه ده، ما هو جهاز المناعه بدا يتضرب، جهاز المناعه بيضرب في الجسم. الذنب لما بيجي ينزل في القلب، معلش انا بحاول اوصل لكم المعنى اللي انا عايز اوصله بالمحسوس. الذنب اول ما بينزل في القلب اول حاجه بيدور عليها في الانسان، في قلب الانسان بيدور على ايه؟ على واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي احنا سميناه ايه؟ جهاز المناعه بتاعك. يعمل بقى ايه؟ لا يزال هذا الذنب يضرب في هذا الواعظ، لا يرضى الذنب الا بقتل هذا الواعظ، يقتله. فاذا قتله هلك الانسان، فاذا قتله هلك الانسان. ليه؟ لان الواعظ فقد وظيفته. الواعظ ده اللي كان يقول لك يلا علشان نصلي، الواعظ ده بعد ما خلصت دروس اليوم كله والكورسات بتاعتك والحاجه بتاعتك، روحت نمت فاتتك العشاء وانت نايم، انا عارف ان انت نايم ميت من تعب اليوم، جامعه وكورسات ودروس، قلت انام بقى وابقى صاحي اصحاب الفجر اصلي. تلاقي الواعظ ده طول ما انت حاطط جنبك على السرير مش هينفع، انت ممكن تنام ما تصحاش الا الصبح، ما ينفعش هتضيع فجر وعشاء، تقوم صلي، يفضل علشان تقوم تعمل طاعه الله عز وجل. والحمد لله تقوم، والحمد لله تقوم. الثانية انك لو عملت ذنب يقول لك يلا بسرعه نتوب، مش مشكله، احنا خسرنا جوله مع الشيطان مش مشكله، نقوم ونرد عفتنا كده ونكمل عادي خالص. احنا في صراع مع الشيطان 11 جوله 20 جوله على قد مده حياتك، هو غلبنا في مرحله احنا لازم نكسبه المرحله الجايه. مشكله الذنب بقى اول ما بيجي ينزل في القلب يا اخواني يا احباب، اول ما بيروح بيدور على ايه؟ بيدور على الواعظ ده لحد ما يوصل له ويديله الطعنتين الثلاثه اللي بيها قضاء. تلاقي هذا الانسان بعد فتره، بعد فتره خلاص عمل، وصل لمرحله اسمها استمراء المعصيه، والاعظم منها حب المعصيه، والاعظم منها الظفر بهذه المعصيه والدعوه اليها. تخيل راح الواحد ضربه وبعد كده اصبحت المعصيه بالنسبه للقلب ده خلاص بقت عادي، مش كده وبس، ده بدا يحبها ويستمرئها. طب وبعد كده بدا يدعو الناس لها، افتح كده البلوتوث عندك خد المقطع ده، ايه ده؟ اهو ده اللي كان من فتره جاب يقول لي والله اول مره اخش على الحاجات دي انا حسيت ان ده كلها بترتعش، جسمي كله برد، حس ان انا ده بقى النهارده بيقول لك افتح خد المقطع ده. ايه اللي حصل؟ الواعظ مات، فالقيمه اللي من اجلها خلق الله الواعظ راحت. عاد بالنسبه له يسيب صلاه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ايه المشكله يعني؟ بل وصل لمرحله هو اقنعني اصلا ان في اله علشان بس تقول لي، قبل ما تقول لي صلاه اقنعني. ده دخل في قصه بقى الحال، ودخل في قصص ثانيه طويله عريضه. ايه اللي حصل؟ الخبطه لما جت في اغلى ما يملك الانسان داخل قلب الانسان، وهي واعظ الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى اذا اول شيء بيؤدي الى مرض القلب او يؤدي الى فساد القلب هو الذنب. ولازم نعرف كويس جدا طبيعه عمل الذنب مع القلب علشان ان شاء الله لما نبدا مرحله العلاج ابقى فاهم كويس جدا انا هتعامل معاه ازاي. لان علماء الطب بيقولوا ان نجاح او برء الانسان او شفاء الانسان مبنى على معرفه السبب. لان احنا اذا عرفنا السبب بيبقى سهل علينا جدا جدا جدا ان احنا نعالج هذا السبب فيبرأ الانسان باذن الله. عشان كده انت لما تروح للطبيب وانت تعبان مثلا او حاجه يقعد يسالك انت بتحس بكذا، طب بتحس بكذا، طب مثلا بتشعر بكذا، طب بتحس بان في كذا، يفضل يسالك اسئله. الاسئله دي كلها من خلالها يقدر يعرف السبب ايه. السبب ايه؟ واحنا في رايح مثلا بلد معينه، مسافر افريقيا مثلا، في اي بلد من افريقيا رايح مثلا عشان تاخد التطعيمات، يسالك انت رايح فين؟ احنا رايحين الحته الفلانيه. ليه بتسال السؤال ده؟ علشان كل بلد من البلاد الافريقيه بيبقى فيها مثلا مرض معين او فيروس معين او بكتيريا معينه، فيبدا يديلك المصل اللي بيهاجم الايه البكتيريا دي من البدايه عشان ايه ما يجيلكش التعب ده. ده الطبيب الناجح. فانا لازم ابقى فاهم كويس جدا المرض هيمشي معانا ازاي وهيعمل ايه علشان وانا بعالج اعالج صح. اذا اول شيء من الاسباب التي تؤدي الى مرض القلب هي الايه؟ الذنب. وعرفنا ان الذنب بيعمل اربع حاجات مهمه، هم حوالي 8 حاجات، مش عايزين نطول قوي فيها عشان لسه قدامنا اسباب كتير ناخد بالنا منها. قلنا اربع حاجات مهمه جدا. طب السبب الثاني في امراض القلب، ثاني سبب من الاسباب التي تؤدي الى مرض القلب او فساد القلب هي البيئه المحيطه بقلب هذا الانسان. وده ثاني اخطر سبب يؤدي الى فساد القلب، البيئه اللي الانسان عايش فيها. زي ما قلت لك مفيش مره يعني حد من اخواننا مسافر مثلا ملاوي مثلا فيقولوا له انت ليك مصل معين، طب احنا مسافرين غينيا، لا انتوا لكم مصل تاني خالص، وده مرض وده مرض. طب احنا بناخد الامصال ليه؟ لان انا لو قعدت في البيئه دي بدهه المرض الموجود هناك اللي هيحصل بس الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن كتير ان اكتر حاجة هتفسد عليك قلبك وحياتك بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، انكم اذا ايه مثلهم. لا ده ربنا حذر نبيه موسى في اول التعليمات اللي ربنا انزلها على النبي موسى عليه الصلاه والسلام، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري، ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في حد صاحب هوى؟ ربنا بيقول لنبينا موسى اوعى تقعد معاه او تتكلم معاه، لان المشكله هيعمل معاك حاجتين، هيصدك عن الايمان بها، ويترتب على ذلك ان ترضى في الدنيا والاخره. الكلام لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى قالها للنبي محمد. يا محمد عليه الصلاه والسلام اختر بيئتك. قال تعالى بص ربنا بيقول ايه؟ واصبر نفسك. النصيحه دي لمين؟ للنبي. ربنا بيقول له دور على بيئتك. واصبر نفسك ها؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بص النص الآية في الآية، النص الثاني في الآية ها؟ ولا تطع من أغفلنا ها؟ قلبه عن ذكرنا ها؟ واتبع هواه. إيه ده ده نفس النصايح اللي ربنا قالها لموسى عليه الصلاة والسلام قالها لمن؟ طب إذا كان الأنبياء في حاجة إلى بيئات صالحة، طب وإحنا؟ إحنا بقى أخبارنا إيه؟ محمد اللي واخد بقى صحابه والعياذ بالله سيئين، سجاير ومخدرات وبنات وخروجات ومش عارف حاجات من كده، وعايز يقعد معاهم، أنت منتظر منه إيه؟ إحنا منتظر منه إيه؟ هو بعد فترة بقى زيهم. هو بعد فترة بقى زيهم. والله سبحانه وتعالى قال في قوله في شأن واحد كان بينه وبين الإسلام خطوة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني. أبو معيط حد قلبه كده جميل جميل، يحب النبي ويسمع من النبي ويشوف النبي فين، يقعد جنبه ويقعد يسمع منه قرآن، وكان بينه وبين الإسلام خطوة، ولسه على الشرك هيأسلم اهو. قريش كلها اتجمعت، مين بقى اللي يأثر على أبو معيط؟ ما دوروش على أمه ولا أبوه ولا أخوه ولا زوجته ولا عياله، دوروا على مين؟ على صاحبه. لحد ما صاحبه جام الشام قال له ما عرفتش أبو معيط كفر وسابك و... راح له أبو معيط عشان يسلم على صاحبه بعد السفر، راح يسلم عليه وقال له أصبأت يا أبا معيط؟ تبعت محمد يا أبا معيط؟ والله لا أكلمك ولا أحدثك أبدا. فساعتها عرف أبو معيط أن اللي وقع بينه وبين صاحبه مين؟ قريش. قال أو فعلتها قريش؟ قريش عملتها؟ لا والله ما صبأت. قال خلاص والله لا أصدقك حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم، وريني بقى نفسك. يا ايه ده؟ ويذهب أبو معيط فيبصق في وجه رسول الله ويشتم النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا أبا معيط لو رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. لأول مرة النبي يقول الكلام ده، ولكن ما قاله إلا لأن الله أعلمه سوء مصير هذا الرجل. وتدور الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويروح المدينة، يهاجر ويروح المدينة ويقعد في المدينة سنة، والتانية قريش طلعت حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ويجي صاحب أبي معيط يقول له أنت لازم تطلع معانا، يقول له لا لا لا أنا غلطت أول مرة لما رحت بصقته في وجهه، والله لا أخرج أبدا، إنه نبي، ده نبي، ولقد قال لئن رأيتك خارج من مكة لقتلته. شوف الصاحب بقى لما بيفضل على ودن صاحبه لحد ما يضيعه، يقول له هذه ناقة حمراء لا تسبق، ناقة دي فيش في سرعتها، إن كانت الكرة لنا جمعت معنا الغنائم، لو كسبنا وانتصرنا تجمع معنا الغنائم، وإن كانت علينا حملتك إلى مكة ولن يدركك أحد. ولزال به حتى خرج أبو معيط. كلنا كده على فكرة مع الصاحب السيء، كلنا في البداية بنقول لا وفي النهاية بنسلم. في البداية قالوا لا ما أقدرش ده نبي وكلامه صح، وفي النهاية سلم. كانت النتيجة خرج معاهم، ولما خرج معاهم أول ما وصل لبدر والمعركة قائمة جاءه سهم غرب، سهم ما عرفش مين اللي ضربه، فوقع في نحري فوقع في الأرض، خلاص بيموت، خلاص بيموت. فعندها قال هذه الكلمات التي حكاها الله لنا في القرآن، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. مين الشيطان هنا في الآية؟ صاحب. شفتوا المشكلة بقت فين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لك بقى مش أبو معيط اللي كان بيحب النبي يسمع منه، لا عم النبي نفسه اللي كان بيدافع عن النبي ويحوط النبي ويدفع عنه ما استطاع، وما قدرت قريش أن تصيب النبي بمكروه طول ما هو عايش، أبو طالب. في الصحيحين ونختم بهذا الحديث، من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. يبقى من اللي سبق لأبي طالب؟ من اللي سبق؟ دايما صحاب السوء هم اللي يسبقوا للأسف. فمال النبي على عمه ووضع يديه على صدره وقال يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله كلمة واحدة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلازال النبي يعرض عليه هذه الكلمة ويعرض النبي استنى شوي وبعد كده يقول يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فيعودان بتلك المقالة ما أموش ما زهقوش من القعدة طول ما النبي قاعد. فلازال النبي يعيدها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب ومات كافرا. وفي رواية في صحيح مسلم قال والله يا محمد لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لولا أن أنا خايف أن صاحبتي تتريق علي وأنا لابسة واسع أو يتريقوا علي بعد ما لبست الطرحة الطويلة أو يتريقوا علي بعد ما لبست الخمار أو يتريقوا علي بعد ما لبست النقاب. أنا كنت لبست النقاب صح لولا أن أصحابي خايف بس أنهم يتريقوا علي ولهم طب نزلوني هنا عشان أصلي كان زماني زلت صليت. والله يا محمد لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك وما تكفر. شو تصحي ممكن يوصل لإيه؟ نكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا أحيانا في الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. صحيح أجاوب سريعا كده على بعض الأسئلة بتاعتكم. أذكركم ونفسي بالصيام غدا الخميس إن شاء الله بكرة إن شاء الله يقلنا الخميس وأذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ولا تنسوني من دعائكم بالذرية الصالحة. يعني أسأل الله عز وجل أن يمن عليك وعلى كل إنسان لم يرزق بالذرية أسأل الله أن يمن عليكم بالذرية الصالحة التي تكون قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. هل مشروع الكافيهات حلال أم حرام مع العلم أنه لا يوجد بها شيشة ويجلس فيها كل الفئات طلبة أو طالبات؟ بص أخونا الحلال أو الحاجة الحرام ممكن تكون في ذاتها حلال وإنما تحرم لغيرها. وده اللي العلماء يتكلموا عنه أن الحرام نوعان حرام لذاته وحرام لغيره حرام لذاته وحرام لغيره. طب أنا هفتح مكان أقدم فيه حاجة ساقعة وأقدم فيه شاي وينسون وحاجات من كده هل هذا الأمر حلال ولا حرام؟ حلال مليون في المية. ولكن هل لو ولد جاء مع بنت غريبة من الكلية وقعدوا يهزروا ويتحكوا في نفس المكان ده ماذا تفعل أنت؟ هتعمل إيه؟ طيب السؤال الثاني هل ساعة الصلاة هتقول للناس يلا عشان تصلي ولا هترى الأمر كده وتسكت؟ طيب لو جاء عندك مجموعة من الشباب ومجموعة من البنات يعني دفع مع بعض أصحاب مع بعض كده وقعدوا عندك هزار وضحك من هنا لبكرة هتعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ قد يكون الأمر مباحا ولكن يختلط به كثير من المفاسد. فأنا ما أقدرش أقول إن هو حرام محض وما أقدرش أقول إن هو حلال محض ولكن هذا حلال مليء بالدخن هذا حلال مليء بالدخن فابتعد عن هذا تماما لما من المفاسد اللي بتوجد في مثل هذه الأماكن. اثنين ثلاثة أصحاب النهاردة قاعدين في المكان ده بيسبوا لبعض الدين هتقدر تتكلم؟ ما أدرش. فأنا أرى الله أعلم افتح مشروع تاني وأما بالنسبة لهذا فهو ليس بحلال محض ولا بحرام محض ولكن فيه الحلال وفيه الحرام والله أعلم. هل سفر المرأة للعمل في الخارج بدون محرم حلال أم حرام مع العلم أنها تجاوزت 40؟ سفر المرأة بدون محرم ليس له علاقة بالسن ولكن له علاقة بالمرأة بالمرأة نفسها. فمش معنى أن هي عندها 40 أو 45 أو 46 أنه يباح لها ما لا يباح للصغيرة. لا هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والذي جوز من العلماء سفر المرأة بغير محرم أباح أنه يكون في سفر طاعة فريضة أداء الحج مثلا ويكون برفقة أمينة. واستدل على هذا بأن عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين خرجنا في زمن عثمان رضي الله عنه أو في زمن عمر حاجات لبيت الله الحرام وكان في رفقتهن والقائم على حراستهن عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء ما رخصوا إلا في هذه الحالة وحسب. فأرى إن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز بحال. لو مر أحد أمامي أثناء الصلاة ولم أستطع منعه فهل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، والإثم على هذا المار، وهذه الأشياء اللي احنا شايفينها بسيطة جدا وهي عند الله عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أحب له أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. في لفظ وفي رواية لأبي هريرة أحب إلي أن يقف 40 خريفا، يعني يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي الإيه؟ ولا يمر بين يدي المصلي. لا أنا أقف أستنى أقعد دقيقة ولا اثنين لحد ما الناس تخلص الصلاة أعدي، أما المرور بين يدي المصلي فهي كبيرة من الكبائر. طيب هل الطفل الصغير مكلف؟ هذا السؤال يعني في نزاع بسيط كده بين علماء أصول الفقه. تعالوا نقسمها كده بس لدايرتين، دايرة فيها البالغ، البالغ مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف. ودايرة أخرى فيها الطفل الغير مميز، 5-6 سنين، هذا غير مميز، مكلف ولا غير مكلف؟ لو جمعنا الدايرتين جنب بعض كده بيبقى في التقاء في النص كده اللي هو اسمه الطفل الايه المميز، اللي هو مثلا ايه 10-11 سنة. هل اللي عنده 10-11 سنة ده مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ بعض العلماء قال انه مكلف لانه مميز، لان مدار التمييز على مدار التكليف على العقل، واللي عنده 10-11 سنة ده مكلف فاهم عائل يعني، وإن كان جماهير علماء الأصول يقولون أنه ليس بمكلف. ولكن الدائرة دي اللي في النص دي اللي هي التقاء الدائرتين اللي في النص ده يحتاج منا التدريب والعناية والتعليم، لقول النبي علموهم الصلاة وأبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء إيه؟ يبقى محتاج التعليم. إنما هل هو مكلف؟ الراجح وهو قول جماهير علماء الأصول أنه ليس بمكلف، أنه ليس بمكلف. يوجد ثلاثة أخوة من حملة كتاب الله نحسبهم على خير ونزكي على الله أحد أصابهم كرب شديد، نسألكم الدعاء لهم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن يرفع عنهم وأن يخرجهم سالمين غانمين، اللهم آمين. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والمعروف أن الركن يجب أن يؤتى به وإلا تكون الصلاة باطلة، فكيف إذا جاء والإمام راكع يركع معه دون قراءة الفاتحة وتحسب له ركعة؟ طيب خلونا نقول بس شوية حاجات كده. ها ما شاء الله الأخ شكله فاهم كويس إن شاء الله ومذاكر المسألة. وحديث قراءة المأموم تعتبر قراءة الإمام حديث مأموم حديث ضعيف، وحديث زادك الله حرصا ولا تعد يحتمل أكثر من معنى، ومن الممكن أن هذا الصحابي لم تحسب له ركعة من الأساس، وهذا حديث واضح وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مذاكر ماشي. طيب أولا أما بالنسبة الفقه دائما بيحتاج أن أنت تبقى مرتب دماغك. فأول حاجة فعلا مواطن الاتفاق أن قراءة الفاتحة للمنفرد والإمام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة لا تصح. ثم حدث بعد ذلك خلاف، يبقى أنا جبت أول مواطن الاتفاق إن هي ركن بالنسبة لمن؟ المنفرد، وركن بالنسبة لمن؟ الإمام. ثم بعد ذلك اختلف العلماء بالنسبة للمأموم، هل المأموم قراءته للفاتحة ركن أم هو تابع لقراءة الإمام؟ على قولين العلماء كما ذكر يعني أخونا جزاه الله خيرا، قول الأولاني أن المأموم مطالب أن يقرأ بفاتحة الكتاب لأنه داخل تحت الأحاديث العامة اللي أنا ذكرتها الآن، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وده عندنا في علم الأصول اسمه حديث عام. وبعض أهل العلم قال لا، هو المأموم تابع للإمام. ليه بقى؟ قال لك أولا لأن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ فإذا قرئ القرآن ها فاستمعوا له وانصتوا. أجمع الفقهاء على أن هذه الآية نزلت في قرآن الصلاة، نزلت في قرآن الصلاة، أنه ينبغي عليك إذا قرأ الإمام أن إيه؟ أن تسمع، أن تنصت، ألا تتكلم. لذا أبو هريرة لما روى حديث قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فبعدما أنهى أبو هريرة الحديث قال له رجل يا أبا هريرة إن الإمام لا يطرق لي شيئا، يعني ما بدينيش فرصة أقرأ، أعمل إيه؟ فقال له اقرأ بها في سرك ثم استمع لإيه؟ لإمامك. فقال لك أهو إيه؟ أبو هريرة قال له لازم تقرأ الإيه؟ تقرأ الفتح. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لما كان يقرأ وفي حد من الصحابة عمال يقرأ وراه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مش مركز في قراءته من قراءة الذي يليه، بيعلي صوته والنبي مش سامع. فقال بعدما أنهى الصلاة أتقرؤون خلف إمامكم؟ أنتم تقرأوا خلف الإمام؟ قال رجل نعم يا رسول الله. فقال النبي وأنا أقول مالي أنازع، مين اللي عمال ينازعني القرآن؟ مش فاهم، مش قادر أركز في القراءة، مالي أنازع. لا تقرؤون إلا بأم الكتاب، لما تيجي تقرأ الإمام لما يقرأ تقرأش بعدي إلا الفتحة وبس. ها وصلت كده؟ يبقى قالوا بعد كده إن الآيات دي كلها دلالة على إيه؟ إنه يقرأ ولا لا يقرأ؟ إنه يقرأ. طيب جم بعد كده علماء تانيين قالوا لا، هذه القراءة على سبيل الاستحباب لا الركنية. طب إيه الدليل بقى يا أخوانا؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قراءة الإمام للمأموم قراءة، قراءة الإمام للإيه؟ للمأموم قراءة. فهنا يشيل عنه. واستدلوا أيضا بحديث أبي بكر لما جاء ركع ورا النبي هو راكع، وبسرعة ركع دون صف دخل على الركوع وقام كمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له زادك الله حرصا ولا إيه؟ ولا تعد. فبين ما قرأش الفتح وحسبت له ركع. وأشهر من ذلك بقى ما رواه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه؟ الركع. طب تقول لي يا شيخ طب كده الحديثين مش عكس بعض، ده ما قرأش الفتحة وحسبت له ركعة والنبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. نقول بقى في حاجة اسمها عند علماء الأصول باب كبير جدا كده اسمه باب التعارض والترجيح، لما تكون عندنا حديث انت شايفها عكس بعضها تتحل ازاي؟ نقول ان حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب اما ان يكون محمولا على الإمام او محمولا على المنفرد، أما إذا كان في جماعة فهذا الحديث عام مخصص بمن أدرك الإيه؟ بمن أدرك الركوع. طب أنت شايف إيه؟ أنا شايف الله أعلم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي فصل فيه هذه المسألة. الله أعلم. والدي دايما يسيء إلي ولكن عندوني قصد وأنا دائما لا أرد عليه حتى تأديني صدمة عصبية وأنا مريض بذلك ولكني أحبه، ماذا أفعل؟ أرجو الرد أنا بموت. أما الرسالة الأولى في الرد فهي موجهة للوالد، فهي موجهة للوالد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية للآباء يعني خاصة وللمسلمين عامة: إن الله عز وجل لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. النتائج اللي بتيجي دايما بالرفق أفضل بكتير جدا من النتائج اللي بتيجي بالعنف. وأنا على مدار 20 سنة الواحد فيها مع الشباب، أنا وجدت دايما البيت اللي بيغلب عليه القسوة لا يخلو من 4 أحوال: حالة صاحبنا اللي بيقول أنا جالي مرض عصبي، وده إلى حد ما قوي، حالة الضعيف. طولنا النهاردة، طيب حاضر نختم السؤال ده إن شاء الله، وحالة الإنسان اللي ما بيتحملش، وده بيلجأ لحاجة من 2: يا إما يلجأ لشيء ينسيه قسوة الأب والأم فيمشي في طريق المخدرات، يا إما نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يوصل لطريق الانتحار. الأمر الرابع إن القسوة دي تولد ولد قاسي جدا شديد جدا، بعد فترة أبوه بيزقه أم زق أبوه ضرب أبوه. 4 طرق. الحال الخامس إن ربنا عز وجل يتغمد هذا الولد برحمته، والولد كده ربنا يرزقه الدين والهداية فيعطيه الله عز وجل الصبر على هذا البلاء. انتوا شايفين النتائج عامله ازاي؟ يعني نسبه مثلا 80% ل 20% نجاح. رحنا المستشفيات نزور شباب وبنات انتحروا، ولما تسال قسوه الاب والام. والله يا اخوانا، والله والله، وانا في بيت الله عز وجل في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، انا جات لي بنت هنا، جات لي بنت هنا بتتعالج من الادمان وأهلها ما يعرفوش بسبب قسوة أبوه. بنت، بنت، تخيل. فأنا أقول من البداية للأباء الرفق في التعامل مع الأبناء، بقول بداية من البداية كده للأباء: أنت محتاج تتعلم مرة واثنين وثلاثة زي تربي ابنك. التربية مش حرفنة، التربية علم ودراسة. أعرف إزاي أعلم ابني وبنتي، وأتعامل معه إمتى إزاي وهو صغير، ومرحلة المراهقة أتعامل معه إزاي، وبعد المراهقة أتعامل معه إزاي. ده علم لازم نفهمه، وإلا ولادنا بيضيعوا منه. دي جزئية تانية اللي بوجهها للأب. أما الجزئية بقى اللي بقولها لأخونا الطيب الكريم ربنا يا رب يحفظه، أولا أنا مبسوط منك جدا لأنك بتقول أنا ما برد، جزاك الله خيرا، أنت إنسان مؤدب، أنت إنسان صالح، إن والدك يسوء إليك وأنت تبقى مؤدب، هذا هو الأصل. زي ما أنت يا ابني إن شاء الله إذا داومت على هذا الطريق تحشر مع نبي الله إبراهيم. إلا أبوه يقول له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له إيه؟ سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فجزاكم الله خيرا على حسن. يا ابني انت تربيت، انت انسان متربي. ده الامر الاول. الامر الثاني، حاول تنظر دايما للاسباب اللي بتخلي والدك يتنرفز او يعمل مشكله، وحاول دايما يا ابني تتلافاها. لان ممكن في بعض الاوقات الاب خايف على الابن، الابن كل شويه يجي له 12 بالليل، فكانت النتيجه ان الاب كل شويه يزعق ويتنرفز ما بيعرفش يعالج الا كده، فممكن يكون السبب عندك. فانا عايزك كده تجيب ورقه وقلم وتقعد تكتب كده هو ايه الاسباب اللي خلت والدي اتنرفز او زعقلي اخر 10 مرات، وحاول تتلافى هذه الاسباب. هتكون النتيجه ان احنا بنتلافى المشكله اصلا. الامر الثالث انا عايزك تقعد مع والدك كل ادب وكل حب. الاب اللي انت بتقول انا بحبه وبعزه ده، اقعد معاه كده واحده واحده في جلسه، تحس يعني اختار كده الجلسه اللي هو فيها ايه يعني ايه الغزاله رايقه. اقعد معاه واتكلم معاه، وزي ما انت اتكلمت معانا وسؤالك وصل لقلوب الكل واحنا حاسين بيك، اقعد مع والدك قول له: والله بيحصل 1 2 3، بالله عليك لما تكون يعني عايز مني حاجه يعني قول لي بالراحة، أنا نفسيتي ما بتتحملش، بالله عليك أنا بحبك والله العظيم أنت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، فبالله عليك أنا بتضغط نفسيا، حاول اطلب مني حاجة بهدوء وأنا إن شاء الله بإذن الله يعني أعمل لك كل اللي أنت عايزه. افتح مع والدك صفحة كلام، افتح مع والدك صفحة كده أن أنت إيه تاخده وتده مع بعض، قل له أنا كبرت، اعتبرني أنا برضو ابنك بس اعتبرني صاحب، اطلب مني يعني وانا ان شاء الله عملك كل اللي انت عايزه، بس بلاش زعيق انا بتعب مرة في التانية في التالتة ان شاء الله الامر يبقى كويس. الامر الرابع وانا عايز انصحك بالامر ده، يعني شوف شيخ كده، شوف شيخ وحاول دايما تتكلم معه وتفضفض معه، ما ينفعش ان انت تفضل تكتم في نفسك كده على مدار العمر، هتيجي عند فترة تلاقيك فرقعت. لا يا ابني تعالى كده عند الشيخ مثلا، تعالى يا ابني انا موجود هنا كل يوم في المسجد، تعالى ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونفكر مع بعض نعمل ايه ومين اللي يكلم والدك وين، يعني تعالى كده نتكلم وندردش مع بعض، بحيث ان شاء الله انا عايزك برضو الطاقة السلبية اللي جوه دي عايزين كلها ايه ها عايزينها تخرج، ماشي كده؟ وبإذن الله يعني ادعي بقى كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبه، ولو قدرت في يوم من الايام كده يعني والدتك تتدخل في النص اذا كانت عاقلة حكيمة، اذا كانت عاقلة حكيمة مش عاقلة ان هي لا يعني عندها حكمة في التعامل وفي التصرف وتقدر بالفعل تقنع الأب بطريقة كويسة ما تخلوش اصلا يعني ايه يزيد عليك، لو الأم حكيمة حاول تدخلها في النص كده ايه بينك وبين والدك ان شاء الله. جزاكم الله خير، نكتفي ان شاء الله بهذا القدر.